بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم ونستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: ما معنى الحب في الله والبغض في الله، وكيف يحقق المسلم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحب في الله عنوان الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالمحبة في الله عنوان الإيمان، لأنك إذا أحببت في الله أحببت من كان مطيعا لله، من كان عابدا لله، من كان مخلصا لله، من كان داعيا لله. تحبه لحسن أقواله وصدق أقواله وأفعاله وأعماله، تحبه وتمسك بهذا الدين وعمله به ظاهرا وباطنا. هذا حبك في الله، أحببته في الله. تبغض أهل المعاصي على قدر معاصيهم بغض بغض يختلف. صاحب السنة والخير إذا أخطأ وخالف السنة أبغضته على ما فيه من الشر وأحببته على ما فيه من الخير. والكافر الخالص أو الملحد الضال تبغضه بكل الأحوال، لأنه لا خير يحب لأجله، فتبغضه في الله. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. فيا أهل الإسلام، المحبة بالله دليل على الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية بذلك. ابن عباس: وقد صار مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا. فالمسلم متحب في الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولهذا أرشد النبي المؤمن إذا قال أخوه إني أحبك، إذا أحب أخاه في الله فليبلغه يقول: يا فلان إني أحبك في الله. فإن هذه المحبة الصادقة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون أصدقاء في الدنيا والآخرة، وغير المتقين في الدنيا لأجل طمع الدنيا وتفرقهم الآخرة على نظر اختلاف أعمالهم. فيا إخواني، هذا أمر عظيم يجب تنطن له، بأن نحب في الله دائما صالح الدنيا وطماعها، ولكن لأجل استقامة الإنسان على طاعة الله وعمل بشريعة الله ومحافظة على الصلاة الخمس ومحافظة على أخلاق القيم، بارا بالوالدين واصل للرحم، متبعا داعيا الله، آمرا بمعروف نهيا عن منكر، فنحبه لأجل هذه الأخلاق الحميدة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ننتقل إلى سائل آخر بعث بهذه الرسالة، عبد الله الشمري من حائل، يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم كثير التفاؤل حتى في أحلك الظروف، ولكن بعض الناس غير متفائل وخاصة في أوقات النوازل، ما توجيهكم؟ التفاؤل حسن، مطلوب أن نتفاءل لتقوى قلوبنا وتطمئن نفوسنا، أما التشاؤم فيخذلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الفأل، لما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: سهيل لكم أمركم، فأخذ من سهيل تسهيل الأمور، دل على التفاؤل باسم الأسماء أو الأماكن أمر مشروع، سهيل لكم أمركم. فأم سهيلا فأخبر بتسهيل أمورهم بوجود سهيل، ولهذا تم عقد الصلح على يديه مع النبي، تم عقد الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف. وينبغي لنا أن نتشائم، نصبر ونحتسب، وكلما أصاب بلا نصبر ونحتسب ونسأل ربنا وأن الناصر أولياءه وكان حقا على نصر المؤمنين، ما علينا أن نصلح فيما بين وبين الله، فإذا أصلحنا بين وبين الله فلا نخاف ولا نحزن إن شاء الله. أبو بندر من الخبر يقول: عندما أقوم للصلاة أشعر بالوسوسة، فهل علي إثم وكيف علاج هذه الوسوسة؟ الوساوس من الشيطان والوسوسة مطاوعة الشيطان، فكيف أتخلص من ذلك؟ إذا قمت إلى الصلاة فأحضر قلبك وتصور عظمة من تقف بين يديه، وأنك تقف بين ملك الملوك، من بيده حياتك وموتك ورزقك ونفعك وضرك، وأنه السميع القريب، وأنه تلقى وجهك. فإذا تذكرت هذا الموقف العظيم أداك إلى الخشوع وإلى إعطاء كل ركن حقه من ما شرع من أذكار، فتقرأ ذكر القيام القراءة وذكر الركوع والتسبيح وما بدا الركوع وما بدا السجود والسجدين، كل ذلك لأدعية خاصة. أشغل كل ركن بما شرع فيه، سبح العظيم لله في الركوع وسبح الأعلى في السجود، وقل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ربي اغفر لي بين السجدين في التشهد الأول والتشهد الأخير. كل ما أشغلت الأركان بما فيها من أذكار، كلما أقبلت على الصلاة وكلما ابتعدت عن وساوس. سؤاله الأخير يقول: من سلم من الصلاة ثم تذكر أو شك بأنه ترك ركنا من أركان الصلاة فماذا يفعل؟ يعيد هذه الركعة. إذا كان شك أنه ترك ركنا من أركان الركعة الأخيرة فيعيد الأخيرة، وإن كان الأولى فيعيد الصلاة كاملة. المهم أن من شك في ترك ركن فكأنه تركه، فإن كان في الركعة الأخيرة فليعيد، وإن كان الشك في أول ركعة فليعيد الصلاة كاملة. بارك الله فيكم. مسعد محمد من تبوك يقول: حفظكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في العدل بين الزوجات: لا تلمني فيما لا أملك. أخي الكريم، أنا أملك زوجتين لكنني لا أعدل بينهما ولا أستطيع أن أعدل بينهما لضعف حالي وحالتي أيضا المادية، فما توجيهكم؟ يجب أن تعدل من زوجاتك في القسم والمبيت والكسوة والطعام والمسكن على قيد طاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم والنسوة يقسم بينهن ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما أملك. قال العلماء: يعني بالقلب، لأن النساء قد يكون ضرات لكن إحداهن يميل بقلب أكثر أخرى، فلا يظهر ذلك أمام ضراتها، يعطي كل حق حقه، وما في نفسه من الميل إلى بعضهن لا يعاقب عليه إذا لم يجعل أثرا بل صوى تسب. أما كون القلب يحب هذه دون هذه فهذا أمر طبيعي، لكن بشرط ألا يظهر على الأرض الواقع، ولا يحزن الزوجة، ولا تشعر بأنه ما يريدها، بل يجب أن تشعر أنها وجارتها أختين، أنهما أختان وأنهما بحق العد سواء. نعم. سؤاله الآخر يقول: كم من الزمن والوقت من شهر أو سنة تبيح ترك الزوج لزوجته والبعد عنها؟ الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلو ترك الزوج امرأته من وطئها أربعة أشهر فإنه يخير بين أن يعود إلى أن يفي ويكف عن يمينه ويعود امرأته، وبين أن يطلقها. نعم. مسعود محمد حفظكم الله من جدة يقول: من هم الأحق بصلة الرحم؟ كل قريب أدلى إليك من جهة أمك أو من جهة أبيك، فأبوك، أمك، إخوانك، أخواتك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، كل رحم رحم رحم رحم، صل الأقرب الأقرب، وابذل جهدك بالتعميم إن استطعت، وعلى قد استطاعتك لابد أن تصل أقرب الناس إليه، وأقرب الأبوان الأم والأب، ثم الأبناء، ثم الإخوان، ثم الأعمام، ثم الأخوال، وعلى قد استطاعتك صل من تستطيع صلته بهم. نعم. سؤاله الآخر يقول: بعض الشباب هذه الأيام يشكو من كثرة وقت الفراغ، فكيف يشغل المسلم وقته؟ يا ليت شبابنا فرصة بأنتم مخيمات صيفية وتفتح مدارس أبوابها لهم، ويكون مناهج ثقافية وعلمية وحفظ القرآن ومسابقات نافعة تشغل أوقاتهم من هذا الفراغ الزائد الذي معظمه يقضى بالاتصال الاجتماعي الذي في بعض قنواته من الشر والفسق والفجور ما الله به عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها عبد الواحد محمد من عرعر، يقول: ما حكم الشرع في نظركم في مسابقة الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه كالإمام أن يحول الله رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فالمسابق لمخطئ وظن نفسه قال بأستر بحق من سابق الإمام. لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، فإن المسابقة تنفع. إذ الانصراف لا بد من سلام الإمام، فالمسابقة ضارة وعدل على عدم الخشوع وعلى الطمأنينة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله. وقال أبو براء بن عازب: كنا نصلي مع رسول الله فإذا قال سمع الله حمده لم يحني عد ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أثابكم الله. سؤاله الثاني حفظكم الله يقول: إذا كان علي كفارة شهرين متتابعين، فهل يجب أن أبدأ من أول الشهر أم يكفي 60 يوما متتابعة؟ 60 أو الشهر كاملين. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. هذا السائل محمد صالح يسأل عن الزكاة حفظكم الله، ويقول: من هم أهل الزكاة وهل الوالدين من أهل الزكاة؟ أهل الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله يوم السبيل. الوالدان يقن الزكاة يعطيه زمان الخاص، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إلى الوالدين النفقة عليهما. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا السائل يقول: علي بعض فروض الصلاة لم أقضيها من قبل، فهل أقضيها الآن حيث أنني لا أعلم كم عدد هذه الفروض؟ مضى الذي مضى، تب إلى الله من ذلك وأكثر من نوافل العبادة فلعل الله يعفو عنك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا ثامر محمد من جدة يقول: ما هو حق الزوجة على الزوج والزوج على الزوجة؟ حق الزوج على الزوجة طاعة زوجها والإحسان إليه، خدمته، ألا تدخل بيته أحد ما يرضاه، ألا تنفق من مال بغير رضاه. حقها عليه أن يعاشرها بالمعروف وأن ينفق عليها وأن يرفق بها ويتحمل بعض أخطائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإن ختم بأمان الله واستحنوا بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صحنا قال: إن المرأة خلق من ضلع، وإن أعوج ما في ضلع، فإن لا تقيم كسرته، وإن استمتعت بها وبعواج. ويقول: لا يفرق مؤمنة إن سخط من خلقا رضي من آخر. والله يقول: وعاشرهن بالمعروف. ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا أدى الرجل حق الواجب عليه وأدت المرأة حق الواجب عليها عاش بسعادة وطمأنينة وخير وبركة. المستمع سالم عمر من أبها يقول: فعلت ذنوبا كثيرة وأريد العودة لله عز وجل بتوبة نصوحة، فما صفة التوبة وما هي شروط التوبة؟ أبشر بتوبة الله عليك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقلع عن الذنب كنت تمارسه، اندم على ما مضى عليك من الزمن، اعقد العزم ألا تعود إلى مثل هذه الخطيئة وأخلصها لله، فهذه شروط التوبة. أثابكم الله. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: أصلي منذ 5 سنوات ولكن تركت الصلاة 10 أشهر ثم عدت للصلاة، فهل علي قضاء؟ يا احمد الله أردك للصلاة، إن ترك الصلاة كفر، لو لقيت الله ما تصلي كنت كافرا، يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وإخوانكم في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فالحمد لله أنقذك من هذا الضلال وردك إلى السعادة. فحافظ على الخمس في أوقات جماعة، واسأل الله الثبات والعفو والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها أم عبد الله من الرياض، تقول أنها مقصرة في حق والدتها وقد توفيت هذه الوالدة، والآن نادمة على ما قصرت في حقها، فماذا تفعل الآن؟ تقول أن والدتها أنها مقصرة في حق والدتها وتوفيت هذه الوالدة، ماذا تعمل حتى تبرئ ذمتها؟ يا إخواني، هذا تفريط سيء. الحق والحق واجب، يجب على المسلم أن يؤديه في صحته ونشاطه، من نفقة، من سمع وطاعة، من إحسان، من رفق، من خدمة. أما أن يمهل يستحوذ الشيطان عليه فيهجر أمه ويعقها فإذا مات ندم، هذا لا ينفعك. لكن أجل التوبة إلى الله والاستغفار والدعاء لها، لعل الله يخفف عنك من عذابه من العذاب على قدر ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، عبد المنعم محمد، يقول: هل يجوز دخول الأطفال للمساجد، وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال للمساجد؟ أصل الدخول جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمام بنته، إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. دخل الحسن الحسين ويخطب فنزل منبر وأخذهما وقال: رأيتم يعثراني فشق علي ذلك. وكان ساجدا فعلى على ظل الحسين وساجد فلم يقم حتى نزل. كل ذلك ما يدل على جواز حضور المسجد، لكن نؤدب الصبيان ونوع الاحترام الأكبر ويقدم الأكبر الأكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ليلين الأحلام والنهاء. ونوح تأديبهم وتعليمهم بأن يقدموا أكبرهم على أصغرهم، وأن يتولوا الصلاة وأن يفرقوا بينهم في القيام حتى لا يكون بينهم مزاح ونحو ذلك. نؤدبهم برفق ولين ونحببهم الصلاة، لأن إذا زجرناهم كرهوا المساجد. نحن نحب ربطهم بالمساجد، لكن ننصحهم ونوجههم إن شاء الله، ومع التوجيه والنصيحة أرجو يكون خيرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع ناصر من الرياض يقول: ما السبيل إلى معالجة الأحاديث الموضوعة؟ نشرها للناس، يعني ألف فيها كتب كثيرة، ألف فيها كتب متعددة في بين موضوعات لتحذير الناس منها. فيها كتب معروفة تنشر وتبين حتى يكون الناس بصيرة. سؤاله الآخر يقول: ما صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وما معناه؟ هذا في السنن، لا تجتمع، يعني أن الله لا معصومة أن تجتمع على خلاف الحق. لا بد أن يكون في الأمة من يقوم لله بحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائمة ظاهر العقل لا يظلم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. له سؤال آخر حفظكم الله، يقول: ما صحة الحديث من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة أو 11,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى؟ هذه غير صحيحة، لا أصل لها. اللي ورد هي أن تعدد القرآن فقط، أما هذه الله أعلمنا من الموضوعات، لا حقيقة لها. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعث به الأخ سعيد من أبها، يقول: هل يواخذ الله عز وجل المصابين بالوسواس القهري؟ الله جل وعلا حكيم عليم، يعلم حال العبد، والجزاء عنده جل وعلا، يعلم خائنة عيونه الصدور. الأمر إلى الله علمه، من علم الله منه أن هذا الأمر غالب عليه فالله جل وعلا لا يكلف إلا وسعها. الأمر بين العبد وربه.